فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا ضائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. الآيات. فهذا تفصيل خلق الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض. فالأرض خلقها في يومين وجعل فيها الجبال وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في يومين، وخلق السماء في يومين. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام لحكمة عظيمة يعلمها ربنا جل جلاله، ومما قاله العلماء في ذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد تعليم خلقه التمهل في الأمور والتدرج فيها، وأن الأشياء تأتي على شيء من التدرج، سنة من سنن الله سبحانه وتعالى جعلها في هذه الأرض. قال الله سبحانه وتعالى وهو بكل شيء عليم، فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء جل جلاله، ما يخفي العباد وما يسرون، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون جل جلاله وتقدست أسماؤه. وثم قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة، يعني وحين قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. والملائكة هم خلق من خلق الله عز وجل مكرمون، خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، وهم يعبدون الله سبحانه وتعالى عبادة متصلة لا يفترون عن عبادة الله عز وجل، وهم خلائق كثر لا يعلم عددهم إلا الله، وخلقهم خلق عظيم خصهم الله سبحانه وتعالى بخصائص كثيرة، وجعل لهم أعمال ووظائف، فمنهم من هو موكل بالوحي كجبرائيل عليه السلام، ومنهم من وكله الله بالقطر وهو ميكائيل، ومنهم من وكله الله بالنفخ في الصور وهو إسرافيل. وهؤلاء هم الثلاثة، هم أعظم الملائكة وأشرفهم، وأعظمهم جبرائيل عليه السلام. والملائكة كلهم يحبون لطاعتهم لله عز وجل، حتى من كان منهم موكلا بالنار كمالك، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فهو مطيع لله عز وجل. وقول الله سبحانه وتعالى عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، هؤلاء يحبون لأنهم مطيعون لله عز وجل. وبعض الناس إذا ذكرت عنده هذه الآية استعاذ بالله، وفي قلبه أنه يستعيذ بالله من هؤلاء الملائكة، والواجب أن يستعيذ من عذاب الله ولا يستعيذ من الملائكة. وكذلك الملائكة الذين موكلون بكتابة سيئات العباد هم ملائكة مكرمون، وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم عباد مكرمون، كما قال الله سبحانه وتعالى كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال الله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، ذكر البغوي رحمه الله في تفسير هذه الآيات جملة من الأمور التي تفتقر إلى دليل وتفتقر إلى نقل عن معصوم. من هذه أن الأرض كانت تسكن قبل ذلك من قبل الجن ومن قبل بعض الملائكة، وهذه من الأمور التي تفتقر إلى دليل من الكتاب أو السنة. ومثل هذه الأمور لا تؤخذ من أهل الكتاب، وإنما يذكرها البغوي وغيره من أهل العلم ممن ذكر ذلك في كتبهم من الإسرائيليات، ظنا منهم أن هذا مما لم يأتي إبطاله في الكتاب والسنة، ومما يحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، وهذا لا إشكال فيه، ولكن لا يجعل تفسيرا لكلام الله عز وجل، فيظن الظان إذا قرأه أن هذا دل عليه القرآن، وليس كذلك. فكون أن الأرض كانت مسكونة قبل آدم من قبل الجن هذا الله أعلم، الله أعلم به، لا يثبت ولا ينفى لأنه ليس لدينا علم به. وقوله رحمه الله والمراد بالخليفة ها هنا آدم، هذا صحيح، قال سماه خليفة لأنه خلف الجن، فهذا يقال به كما قيل أنه لا دليل عليه. والقول الآخر وقيل لأنه يخلفه غيره، فالناس يخلف بعضهم بعضا كما قال الله سبحانه وتعالى وجعلكم خلائف في الأرض، وهذا هو القول الأظهر والأقرب. وأما القول الذي وصفه رحمه الله بأنه الصحيح فهو قول متعقب، قال والصحيح أنه خليفة الله في أرضه لإقامة أحكامه وتنفيذ وصاياه. وهذا القول قد أنكره تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، بل أعدوه من عظائم القول أن يجعل أن الإنسان أو آدم أو الناس عموما خلائف لله سبحانه وتعالى، خليفة الله في أرضه. الله سبحانه وتعالى لا يخلفه أحد، بل هو خليفة كل أحد. وجاء في دعاء السفر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، وإنما يحتاج إلى الخليفة من كان غائبا، والله سبحانه وتعالى يقول وما كنا غائبين، فعلى هذا المعنى فيكون هذا معنى باطلا لا يجوز أن يحكى أن يكون الإنسان خليفة الله في أرضه، فهذا قول مردود لأن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة لأحد أن يخلفه في الأرض. وإنما قيل لأبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كالبشر يموت فيخلفه غيره، وأما الله سبحانه وتعالى فلا يخلفه أحد من الخلائق. وإن كان بعض أهل العلم ذكر لذلك معنى أو وجها صحيحا، ولكن هذا مما يكون من الكلام المشتبه والذي ظاهره فيه إشكال ومصادمة للنصوص، فلا يقال به. قال الله سبحانه وتعالى قالوا حكاية عن قول الملائكة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، فرد الله سبحانه وتعالى قول الملائكة بأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم جل جلاله بما يكون وبما يصلح أمر عباده، وليس هذا من شأن الملائكة. ثم لما أراد الله سبحانه وتعالى إظهار فضل آدم على غيره وعلى الملائكة أظهر فضله بالعلم، وهذا من أعظم ما يقال في فضل العلم، فالعلم له فضائل كثيرة من نصوص الكتاب والسنة، وهذا من أخص الأدلة أن الله سبحانه وتعالى لما أراد إظهار فضل آدم أظهر فضله بالعلم، فعلمه الأسماء كلها، يعني أسماء كل شيء، وتقدم في التفسير أنه علمه حتى أدق الأشياء القصعة والقصيعة، فعلم آدم أسماء كل شيء، وقيل أنه علمه اللغات، وهذا مبحث أصولي، هل أصل اللغات توقيفي أم غير ذلك، وتعرض له ابن قدامة في روضة الناظر وغيره من أهل العلم وتكلموا على هذه المسألة. قال الله سبحانه وتعالى ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فأظهر الله سبحانه وتعالى قصور الملائكة في معرفة هذا الأمر، وأن نرى أن الملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم الله سبحانه وتعالى، فالأمر لله جل جلاله من قبل ومن بعد. قال الله سبحانه وتعالى آمرا آدم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، والإنباء هو الإخبار بالأمر المهم، النبأ هو الخبر المهم وليس مطلق الخبر. قال أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ويعلم الغيب والشهادة. وسواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار يعلم جل جلاله ما يبدي العباد وما يكتمون جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ما كان من إبليس من الإباء والكفر والاستكبار عن أمر الله سبحانه وتعالى. قال الله جل جلاله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وهذا موطن آخر من مواطن إظهار فضل آدم عليه السلام، وأن الله سبحانه وتعالى كرمه وشرفه وكرم ذريته كذلك. فقال الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، وهذه صورة من صور تكريم الله سبحانه وتعالى لآدم لأنه أسجد له ملائكته. وذكر البغوي رحمه الله تعالى أن هذا فيه دليل أن الأنبياء أشرفوا من الملائكة، وكذلك مما قيل أن صالحي بني آدم هم أعظم قدرا من الملائكة وأشرفوا من الملائكة، وذلك أن الملائكة ملائكة الله سبحانه وتعالى على شرفهم ومقامهم العظيم، كما قال الله سبحانه وتعالى وما منا إلا له مقام معلوم، إلا أنهم قد جبلوا على طاعة الله، وأما بنو آدم فتتنازعهم الأهواء وتتنازعهم الشهوات، فإذا رجح إيمان العبد على ما ينازعه وما يوسوس به له الشيطان والنفس الأمارة بالسوء فيرتقي مرتقا عظيما فيكون بذلك أعظم من الملائكة. قال الله سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فالاستثناء هنا على القول بأن إبليس ليس من الملائكة وإنما كان معهم، يكون الاستثناء منقطع، والاستثناء المنقطع أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، والملائكة خلقهم الله من نور والجن خلقهم الله من نار، وآدم خلق مما ذكر الله لنا. قال الله سبحانه وتعالى أبى واستكبر وكان من الكافرين، والإباء هو أشد أنواع الامتناع، والاستكبار تكبر عن طاعة الله سبحانه وتعالى واحتقر آدم وأنه مخلوق من طين وأن إبليس قد خلق من نار، فاستدل وقاس أصل إبليس على أصل آدم فقال أن النار أشرف من الطين فكيف أسجد لآدم، وهذا يسمى قياس فاسد الاعتبار، قياس فاسد الاعتبار، وقياس القياس فاسد الاعتبار أن يقاس مع وجود النص، الله سبحانه وتعالى يقول له أسجد وهو يقيس الأقيسة فاسدة الاعتبار، ولذلك قالوا أول من قاس قياس فاسد الاعتبار هو إبليس عليه لعائن الله المتتابعة، وعارض أمر الله سبحانه وتعالى بالمعقول. ثم إنه لا يسلم لإبليس أن النار أعظم وأشرف من الطين، فالنار من شأنها الخفة والطيش والإحراق، والطين من شأنه الرزانة والنفع، فتعطيها حبة فتعطيك سنبلة، فهو قياس فاسد من أوجه متعددة. قال الله سبحانه وتعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، وهذا من امتنان الله سبحانه وتعالى وتشريف الله جل جلاله لآدم، شرفه بالعلم وفضله على الملائكة وأمر الملائكة أن تسجد له وأسكنه الجنة هو وزوجه محض تفضل من الله سبحانه وتعالى، ونهاه عن أمر واحد وهو أن يقرب هذه الشجرة، وقد ذكر أنواع الأشجار التي نهي عنها، وهذا مما لا علم عندنا على التعيين به، كما قال ذلك الطبري رحمه الله شيخ المفسرين، فلا حاجة إلى التعيين، فلا حاجة للتعيين، وهذا علم إذا علم لم ينفع العالم به، وإذا جهل لا يضر الجهل، الجهل به، فهي شجرة من الشجرات من الشجر الله أعلم أعلم بها. قال الله سبحانه وتعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، فوسوس للأبوين هذا الشيطان وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، وفدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف. وهنا قال: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، يعني من نعيم الجنة. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وهذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى وكتبه على آدم وعلى ذريته من قبل أن يخلق الخلائق جل جلاله، لحكمة عظيمة ولأمر أراده الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى أمرا هيأ له سببه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هذه الكلمات قيل أنها المذكورة في سورة الأعراف، قول الله سبحانه وتعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذه من أعظم الكلمات، أن يعترف العبد دائما بظلمه لنفسه وأنه في غاية التقصير والظلم، وأن الفضل من الله وأن المغفرة من الله، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم صديق هذه الأمة لما جاء أبو بكر رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به في صلاته وفي رواية في بيته كما في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكذلك ما ألهم الله سبحانه وتعالى به يونس لما التقمه الحوت، قال سبحانك لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالاعتراف بالظلم والتقصير وطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى هو من أخص أنواع الاستغفار. قال الله سبحانه وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وهذا من رحمة الله وجوده وكرمه، الله سبحانه وتعالى كرم آدم وأسجد له الملائكة وعلمه وأدخله الجنة، ثم بعد ذلك يعصيه آدم فيغفر الله سبحانه وتعالى له: ومن شابه أباه فما ظلم. فالإنسان من أصل مما فطر عليه أنه يقع منه التقصير والذنب والمعصية، ولكن الشأن بكثرة التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار. وإبليس أهلك ابن آدم بالمعاصي، وابن آدم يهلكه بكثرة الاستغفار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتوب علينا، وأن يجعلنا من التوابين المتطهرين، وأن يجعلنا من عباده المتقين وحزبه المصلحين. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.